إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان السجلات الحافظة لحقيقة الرافضة. الدرس الثالث، موقف الرافضة من الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل الأسنة. أما بعد، فإن الله تعالى اختار نبيه من بين الخلق كافة، واختار له أصحابا ورفقاء ضحوا معه بالنفس والدماء، وصبروا على البأساء والضراء. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وإنك يا عبد الله لو سألت اليهود من خير الناس لأجابوك أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير الناس لأجابوك أصحاب عيسى، لكنك لو سألت الرافضة من شر الناس لأجابوك أصحاب محمد. نعم، الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته وبعدها، قبل هجرته وبعدها، الصحابة الذين صاهروا النبي وصاهرهم، الصحابة الذين صنعوا على عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم ويرشدهم ويربيهم ويأمهم ويقودهم ويقضي بينهم، الصحابة الذين تجندلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن يمينه وشماله، الصحابة الذين حملوا رايته في حياته وبعد مماته، الصحابة الذين رضي عنهم النبي ورضي عنهم رب النبي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الصحابة عند الرافضة فجار كفار، أشقياء أشرار. قال إمامهم نعمة الله الجزائري عليه بهلة الله كما في الأنوار النعمانية: قد وردت في أخبار الخاصة، يعني الرافضة، أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر، فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب، وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم. تأملوا يا عباد الله، هل هو فرعون؟ هل هو النمرود؟ أم أبو جهل؟ أم أبو لهب؟ قال: فيدنو الشيطان إليه فيقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب؟ وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ قال: فيقول عمر: أي ابن الخطاب، ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. ويقول الجزائري قبحه الله أيضا: إن عمر كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. هكذا هو حقد الرافضة على عمر وعلى سائر أصحاب خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الأنوار النعمانية أيضا: إن أم طلحة ابن عبيد الله كانت لها راية بمكة، وإنها استبضعت بأبي سفيان فوقع عليها، وتزوجها عبيد الله والد طلحة، فجاءت بطلحة لستة أشهر فاختصما فاختارت عبيد الله. وجاء في الشافي للمرتضى عن علي بن أبي طالب أنه قال: ألا إن أئمة الكفر خمسة: طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. وجاء في الأمالي للصدوق وليس بصدوق عن علي بن أبي طالب أنه قال لسعد، أي ابن أبي وقاص: ما في رأسك ولحيتك شعرة إلا وفي أصلها شيطان جالس. بل إن الرافضة كفروا عموم الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا سبعة، وفي بعض الروايات ثلاثة. جاء في روضة الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة، فسئل: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان أي الفارسي. وجاء في رجال الكشي عن أبي جعفر أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا، وأشار بيده إلا ثلاثة. وقد بلغ من استهانة إمامهم الخميني عليه بهلة الله بالصحابة كافة رضي الله عنهم أنه فضل شعبه الحثالة عليهم، حيث قال في وصيته: إنني أدعي بجرأة أن شعب إيران في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله، ذلك الحجاز الذي كان المسلمون أيضا فيه في عهد رسول الله لا يطيعونه. هكذا يزعم. بل لم يقتصر سبابهم على رجال الصحابة، بل حتى أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين طالهن ذلك السباب والشتائم واللعان، كما سنبينه في الدرس القادم بعون الله. وهكذا الروايات وأمثالها في كتبهم منتشرة مشتهرة. أما الإعلام المعاصر فقد كفانا المؤنة في إثبات تطاول الرافضة باللعن والتكفير والسباب على المهاجرين والأنصار من الأصحاب. فبينما كنا بالأمس نقضي الأوقات في التفتيش والتنقيب في كتب القوم التي ظاهرها التقية وباطنها الحقد الدفين، أصبحنا نسمع ذلك ونشاهده عيانا على الشاشات وعبر الإذاعات، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولما تجرأ الرافضة على الصحابة تجرأوا على من سواهم، وذلك من باب أولى، فكفروا المسلمين كل المسلمين ورموهم بأبشع الكلمات وألذع العبارات. رووا عن الرضا أنه قال: ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم، ولهذا يكفرون أعلام الملة ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم، وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين. ثم ساق عددا من الوقائع رحمه الله تعالى. فهذا حال الرافضة مع الصحابة وأتباعهم، غلوا في بغضهم كما غلوا أيضا في دعوى الحب لآل البيت، بينما أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، كما أنهم وسط في سائر المسائل، فهم وسط في باب الإيمان والكفر بين الخوارج والمرجئة، وهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة، وهم وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، وكذلك هم في هذه المسألة، مسألة الصحابة والقرابة، وسط بين الرافضة والناصبة، الرافضة الذين أحبوا آل البيت بزعمهم وأبغضوا الصحابة، والناصبة الذين أحبوا الصحابة وأبغضوا آل البيت. كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذاك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال الإمام أبو عبيد: إن الرافضة سابة ولا حق لهم في الفيء، لأنهم على غير الإسلام. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله: سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما أراه على الإسلام. وقال القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير الصحابة، فهؤلاء كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول: وأما من جاوز ذلك، أي مطلق السب، إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفرا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.